السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معكم محدثكم أخيكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، ونحن في اللقاء 12 بمشيئة الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عن في قضية الوضوء، واستكمالا لها بمشيئة الله حتى نمر سريعا إن شاء الله رب العالمين. وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند المضمضة والاستنشاق، وسريعا بمشيئة الله نأخذ الفرائض في الوضوء بمشيئة الله عز وجل. للوضوء فرائض وأركان، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يتعدى بها شرعا، وإليك بيانها، أي بيان هذه الفروض. الفرض الأول غسل الوجه كله من أعلى شطيحة الجبهة إلى أسفل اللحيين، أي لحية العبد من أسفل ذقنه طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. الفرض الثاني المضمضة والاستنشاق لورود الأمر بهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثره، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد أو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما أبدا. قال الإمام الشافعي: ولا يجزي في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتي على ما بين أطراف الأصابع إلى أن يغسل المرافق، ولا يجزي إلا أن يؤتي بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى ينقض غسلهما، إن ترك من هذا شيء وإن قل لم يجزي، أن يكون الأمر تاما كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بغسل اليمنى ثم اليسرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أي من اليمين دائما سواء اليد أو سواء الرجل. الفرض الرابع مسح الرأس كله والأذنان من الرأس للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين. وللمسح على الرأس ثلاث صفات: مسح جميع الرأس لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أي بدأ أنه يأخذ الرأس من الأول بداية من القفاء إلى أسفل إلى الأمام، وفي بعض الروايات من الأمام إلى الأسفل، أي بدأ من عند آخر منبت الشعر من القفا إلى الجبهة من الأمام ثم ردهما، والعكس كذلك، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي توضيحا مثلا، إذا كان رجل له شعر طويل وكان شعره سيأتي مثلا على عيونه، يأخذ من يعكس الأمر، بدلا أن يأتي من الشعر من القفة إلى الجبهة القورة يعني الجبهة، يأتيه أسفل، يبدأ من الجبهة ثم يرده إلى أسفله، حتى لأن النبي فعل هذا وذاك. توضيح: فأقبل بهما وأدبر، يعني من القبل إلى الدبر بمقدمة رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهما صلى الله عليه وسلم. وهناك الصفة الثانية، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وحدها لحديث عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عمامته وخفيه. ويشترط للمسح على العمامة وحدها أو عليها مع الناصية ما يشترط للمسح على الخفين، واختار علامة ابن باز رحمه الله وابن تيمية رحمهم الله تعالى المسح على الناصية والعمامة. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. الفرض الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين مع العناية بالعقبين للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أي إذا ترك شيئا من عقاب القدم، والأعقاب هي ما أعلى كعب الرجل أو كعب المرأة أعلاها، دائما يترك هذا الجزء لا يصله إلى الماء، لذلك توعد النبي على من ترك هذا فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الفرض السادس تخليل اللحية، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه أي أسفل ذقنه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي صلوات ربي وسلامه عليه. الفرض السابع تخليل أصابع اليدين والرجلين، إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديه ورجليه. وعن لقيط ابن صبرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الفرض الثامن الترتيب، لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفرضيتهما الغسل بالرأس الذي فرضيته المسح، وهذا لا يكون إلا لفائدة وهي إجابة الترتيب. وكما للوضوء فرائض فأيضا للوضوء سنن ولا تترك السنن أبدا، وكما قال رب العالمين جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها وبيانها ما يأتي أو وبيانها كالتالي. استعمال السواك لحديثه صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ثالثا الركن الثاني غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء إلا إذا كان مستيقظا من نوم. توضيح، أي إن العبد إذا استيقظ من نومه وكان سيتوضأ من إناء أيا كان الإناء، فإذا أصبح لا يدخل على الماء أو يدخل يديه إلى الماء، ولكن يأخذ من الماء بكوب مية مثلا أو ما شابه ذلك دون أن يدخل إحدى يديه إلى الماء ويأخذ منها ويغسل. أولا تغسل اليد غسلا جيدا قبل أن يبدأ أن يتوضأ، ده هذا في الصباح إذا استيقظ من نومه لا يدخل يده إلى الماء لما يأتي فيما يوضح إن شاء الله رب العالمين. قلنا السواك أولا ثم غسل كفين ثلاثا في أول الوضوء إلا إذا كان مستيقظا، يعني إذا كان هذا العبد قام من نومه وتوضأ قبل ذلك، ولكن إذا استيقظ من نومه فلا يدخل يده إلى الماء، فإنه يجب غسلهما مرتين أو ثلاث قبل أن يدخلهما في الإناء. هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليهما مرتين أو ثلاث، يأخذ من الإناء بعيدا عن يديه ثم يفرغ على يديه مرتين أو ثلاث، فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يداه. الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، هكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل. هذا هديه صلوات ربي وسلامه عليه. وكما قلنا في اللقاء الماضي إذا كان هناك طبعا في هناك شروط بتوضع للمضمضة والاستنشاق، قال صلى الله عليه وسلم في المبالغة فيهما لغير الصائم، يعني إذا كان العبد صائم لا يبالغ في المضمضة، ولكن إن كان غير صائم فيبالغ في المضمضة، أي يتأكد بأن الماء دار الدورة الكاملة في الفم وأدخل الأصبع داخل فمه. المبالغة فيهما لغير الصائم، فعن لقيط ابن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تقديم اليمنى على اليسرى، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أي كان يفعل كل شيء باليمين. الدلك للأعضاء، لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، والدلك هو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. تسليس الغسل، فعن عبد الله ابن أبي أوفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ومسح رأسه مرة، أي غسل الوجه ثلاث، تمضمض ثلاث، استنشق ثلاث، غسل اليدين ثلاث، ولكن عند الرأس فكانت واحدة. هذا وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، وثبت عنه أيضا أنه توضأ مرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاث. إطالة الغرة والتحجيل، أي إن العبد إذا أراد أن يتوضأ فليطل غرته لما يأتي فيما بعد في هذا الفضل والنعم التي يتفضل الله على العبد وينعم بها على العبد يوم أن يلاقي ربه جل وعلا. فإذا أطال، يعني مثلا كيف أطال؟ أن يرفع الوضوء بعد كوع اليد إلى أعلاها عند العضد بجزئية قليلة، ويرفع الغسل أيضا بعد الكعبين، وأن يتجوز في الوضوء أي يتمم كما قال إسباغ الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. وإطالة الغرة هي مستحبة عند كثيرا عند جميع المسلمين، أما عن الإطالة، إما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا ممن تقدم الرأس زائدة عن المفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل فأن يغسل ما فوق المرفقين، يعني بعد الكوع كده بشوية يرفع المية شوية، هذا يعني المستحب ومستحب جدا لأنه سيكون له الثواب والأجر يوم القيامة، وقد تقدم قريبا مشروعية ذلك. الاقتصاد في الماء، وإن كان الاغتراف من البحر، فعن عبد الله بن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم، أي إنه الثابت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ما أتى وما عرض في هذه اللقاء أو في هذه الحلقة، لا يزيد العبد فيها، مثلا يقول أنا تعودت أن أغسل رأسي ثلاث، هذا لا يجوز. والرقبة من الرأس، أي يمسح عليها مرة واحدة، يبقى إذن ترتيبا سريعا يكون أولا إذا استيقظ أحدنا من النوم فلا يدخل يده في الإناء، إنما يأخذ من الإناء إن شاء الله، يأخذ من الإناء ويغسل يده، ثم المضمضة ثلاث، الاستنشاق ثلاث، غسل الوجه ثلاث، غسل اليدين المرفقين ثلاث، المسح على الرأس مرة واحدة، والرقبة من الرأس أيضا، والأذن مرة واحدة، والرجلين ثلاث مرات. هذا الوضوء سريعا، وإن شاء الله رب العالمين أكتفي بهذا القدر في الوضوء، وأبدأ إن شاء الله لمحة سريعة على أيضا نعطي جزئية قليلة للمرأة في فقهها إن شاء الله في اللقاء الآتي إن شاء الله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.